عليها. لبن حج يقوم يوم القيامة ووقف كده عندك النبي Yeah. Thank you. كده يا عم كده يا سيدي. صار معانا كده شوية جاوبت كمان صار عن نفسي لا يا عم الله صلى على النبي صلى على النبي. Thank you. السلام عليكم. نعم يا عم. فلا أقسم الله عليك يا دين. الله يعني الله يدينك يا شيخ. Yeah. علينا كده. يا سيدي حج حال الله الله عليك كده يا سيدي كده يا حبيبي Don't